نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ الظلمات ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمع الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والحديث من حديث أبي محمد الحسن بن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وغيره وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح جامع. هذا الحديث كما قلت من رواية أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحاله والصدق هو ولد الابن وابنه. الصدق هو ولد الابن او ولد الابنه. ووصف الحسن رضي الله عنه بالريحانه كما وصف اخوه الحسين. ولذلك في الحديث في البخاري وغيره قال عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. ووصف بذلك قيل الريحانة تطلق على من يستراح إليه فيقال ريحانة. فالشخص إذا كنت تستريح إليه يوصف بهذا الوصف. وقيل وصف حسن وكذا أخوه بذلك. قيل وصف الحسن بذلك لأنه يشم كما تشم الريحانة. والريحانة جنس من النباتات طيبة رائحة. والقول بأنه يشم هذا كناية عن القرب والمحبة. كناية عن القرب والمحبة. فإذا يقال أن الحسن رضي الله عنه هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى بينهما مطلوب خاص وبينهما محبة محبة خاصة. والحسن رضي الله عنه وأرضاه هو راوي هذا الحديث قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يغيبك إلى ما لا يريبك أو دع ما يريبك بالضبط الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما قلت هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وأخرجه غيره. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه هذا حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في المقصود بقول الإمام الترمذي في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح. ماذا يريد؟ ماذا يريد الإمام الترمذي رحمه الله بقوله في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح. أصوات لأهل العلم أن الإمام الترمذي رحمه الله ما كشف وما صرح عن المقصود باصطلاحها ماذا يريد بقوله هذا صحيح. فما بين رحمه الله تعالى هذا وما كشف عنه فنظر أهل العلم وتدبروا الأمر لكن لم يخرجوا بقول متفق عليه في خصوص هذه القضية. المهم أن أهل العلم اختلف في هذا الأمر فبعضهم قال الحديث إذا قال فيه الإمام الترمذي حسن صحيح فله أكثر من طريق فمن فطريق حسن وطريق آخر صحيح يكون الحديث له أكثر من طريق له طريق طريق وفق الصنعة الحديثية هو حديث حسن وطريق ثاني هو حديث صحيح هذا قول لكن هذا قول محل نظر وإذا حكم فلا يعتبر على الاضطرار لماذا؟ لأن الإمام الترمذي رحمه الله في سننه وجد أنه قال في بعض الأحاديث حسن صحيح غريب وإنما يقال غريب بما ليس إلا طريق واحد وبعض أهل العلم قال قول الإمام الترمذي في بعض الأحاديث حسن صحيح هذا على الشك والتردد هذا على الشك والتردد معنى لما نظر الإمام الترمذي إلى أسناد هذا الحديث ظهر له أنه حسن وقد يكون صحيحا وبعض أهل العلم قال قول الإمام الترمذي في بعض الأحاديث حسن صحيح أراد بالحسن المعنى اللغوي وأراد بالصحة المعنى الاصطلاحي أراد بالحسن المعنى اللغوي الحديث هذا مفهوم حسن لغة وأراد بقوله صحيح المعنى الاصطلاحي على الحسن ما هو معروف في الصناعة الحديثية وبعض أهل العلم قال أراد بالحسن الإسناد وأراد بالصحيح المتن أراد بالحسن الإسناد وأراد بالصحيح المتن وبعض أهل العلم قال أراد بقوله حسن صحيح مرتبة للحديث بين الحسن والصحة عنده حديث حسن وأقوى منه حديث صحيح وبينهما مرتبة يقال لا يقال عنها حسن صحيح عنده هذه مجمل الأقوال التي ذكرها أهل العلم في المقصود بقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث هذا حديث حسن وعلى أي هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح كما في صحيح الجامع مضمون هذا الحديث كغيره من مضامين أحاديث الأربعين فهو حديث جليل القدر والرفيع المنزلة من الأحاديث الجامعة لأمور الدين ومنظور هذا الحديث يشبه حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات الحديث فمضمون حديث الحسن رضي الله عنه هذا يشبه مضمون حديث النعمان بن بشير فكلاهما يقرر اتخاذ الشبهة أو الشبهات ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال عند هذا الحديث هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات و الطالب. يقول حافظ الله رحمه الله عند شرحه الحديث في جامع العلوم والحكم، قال هذا الحديث يرجع الى الوقوف بين الجهات المعرفه واتقاؤها، لانه لا تتقى الشبهه اذا عدم معرفتها او معرفه كونها شبهه، فالاتقاء يسبقه المعرفه. اذن هذا الحديث في مضمونه يشبه حديث النعمان ابن الدين. قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يليمك إلى ما لا يليمك. هذا حديث فيه زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليمك إلى ما لا يليمك، فإن الصدق مبين وإن الكذب ربا. وفي لفظ الإمام ابن حبان: إن الخير طمأنينة وإن الشر ربا. إن الخير طمأنينة وإن الشر ربا. هذا لفظ الإمام ابن حبان في صحيح رحمه الله. إذا قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يليمك إلى ما لا يليمك، ثم قال: إن الصدق فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ربا وإن الخير طمأنينة وإن الشر ربا، هذه صورة كمثال للحديث، بمعنى مما هو طمأنينة ومما هو ربا الصدق هو الكذب، فاحرص على الصدق ودعك من الكذب، احرص على الخير ودعك من الشر. فهذه الزياده كمثال لفضل الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليمك الى ما لا يليمك. دع ما يليمك الى ما لا يليمك، في لفظ اخر: دع ما يليمك إلى ما لا يريدك. بالضبط بالفتح وبالضبط، وبالفتح أشهر وأصح، بالفتح أشهر وأفصح لغة، أشهر من جهة الرواية وأفصح لغة. دع ما يريدك صحيحة، لكن الضبط بالفتح أصح وأفصح وأشهر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى الريبة؟ ما معنى الريب؟ الريب ليس هو الشك فحسب، انتبهوا إلى هذه النصيحة، فرق ما بين الشك والريب. قوله جل وعلا سبيل الإمام: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما من الريب؟ الريب هو الشك مع التهمة، الشك ويضاف إليه التهمة، يعني قد تشك فيه لا يريب. أما إذا كان الشك مع التهمة فلا يسمى ريب. وعليه فإن الريب أخص بما يشك، لأن الريب شك وزيادة، شك مع التهمة. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما المعنى العام الذي يستفيد من الحديث؟ ترك المظنون إلى المظنون، وترك المشكوك فيه إلى المتيقن، وترك ما ترتاب فيه إلى ما تطمئن إليه. هذه معاني عامة المستفادة من هذا الحديث، وهذه قواعد شرعية. أن تترك المضمون إلى المضمون، أن تترك المشكوك به إلى المتيقن، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، وأن تترك ما هو ريبة إلى ما تطمئن إليه، وأن تترك المشتبه أو المشكوك فيه إلى المتيقن. لكلها قواعد معاني دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما لا يريدك. هذه قواعد جامعه. كم من فرع شرعي في الفقه وغيره يرجع الى هذه القواعد، فروع كثيره جدا. ولذلك قلنا ان هذا الحديث غيره من احاديث الاربعين ومن الاحاديث الجامعه لامور الدين، من الاحاديث الجامعة لأمور الدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. في رقم الإحباب كما قلنا، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. ومن الخير الصدق، ومن الشر الكذب. لماذا جاء التمثيل بالصدق والكذب؟ الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لماذا جاء التمثيل بالصدق والكذب؟ قال ابن العيون: لأن الصدق من أصول الحسنات، والكذب من أصول السيئات. الصدق من أصول الحسنات، الحسنات فيها أصول فيها فروع، السيئات فيها أصول فيها فروع. فالكذب هو من أصول السيئات، والصدق من أصول الحسنات كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود من أصول الحسنات الصدق، بمعنى من انتظر بالصدق تجد عنده فروع ذلك من الحسنات، ومن انتظر بالكذب عياذا بالله تجد عنده فروع ذلك من السيئات. إذا فقولنا أن الصدق بالأصول الحسنة معنى أن الصدق حسنة جامعة، والكذب عياذا بالله من أصول السيئات بمعنى أنه جامع للسيئات. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: فإن الصدق يهدي، الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى النار، وإن النار يهدي، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الذي ذكره. ولذلك يقول الصدق من الأخلاق الجامعة، إن الأخلاق هي جامعة لأهل غير أهل الكفر. وهذا من أسرار كون النبي صلى الله عليه وسلم عرف قبل البعثة بالصدق والأمانة. قبل البعثة عرف نبينا صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، عرف بخلقين هما شفاء الخلق، الصدق والأمانة. انظر الى هذه التهيئه لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اذا هذا هو سر التبديل بالصدق والكذب. اذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث رضي الله عنه النبوي في الاربعين، قال عليه الصلاه والسلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. كما قلت معنى العام لهذا الحديث: دع المشكوك فيه الى المتيقن، دع المظلوم الى المظلوم. وهكذا نحن نستفاد من هذا الحديث ضغطا الى الغدر. اولا نستفيد من هذا الحديث قاعده اليقين لا يزول بشيء. ما نستفيد من هذا الحديث قاعده اليقين لا يزول بشيء. وهذه هي القواعد الفقهيه الخمس الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء والدليل، وترجع الاحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين كما يقول الله. ويتفرع على هذه القاعده لا يتفرع عن هذه المسائل. اذا مما نستفيد من هذا الحديث قاعده اليقين لا يزول بالشك. من صوره اذا كنت متيقنا على الوضوء، اذا كنت متيقنا من الوضوء وطرأ على هذا اليقين الشك فلا عوض به، فالشك عندها مطرح لماذا؟ لوجود اليقين، لوجود اليقين. مما استفدت من هذا الحديث قاعدة ورع، مما استفاد من هذا الحديث قاعدة ورع. قيل قديما الورع لا يتسع، واختلف أهل العلم هل الورع هو الزهد أم بينهما اختلاف. قيل هما زيادة وكل من الورع والزهد على هذا القول مراتب. كل زهد وورع هو مراتب. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الزهد على ثلاثة أقسام. الزهد على ثلاثة أقسام. القسم الأول الزهد في الحرام والشبهات. الزهد في الحرام والشبهات. القسم الثاني كلمة أحمد الزهد في فضول الحلال. فضول الحلال شيء زائد الذي نحتاجه مع أنه حلال. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من الزهد عند العلماء لا يكون من الرجال، وهو الزهد عن كل ما يشغلك عن الله. هذا ضخم. اذا هذه اقسام الزهد او اقسام الورع، على القول بان الزهد هو الورع. وبعض اهل العلم قال الزهد اوسع من الورع. بعض اهل العلم قال الزهد اوسع من الورع، فالزهد فيه الزهد عن الحرام والشبهات، فيه الزهد عن قبول الحلال، فيه السؤال عن كل ما يشغلك عن الله، وهو اوسع من الورع. والورع جزء منه، وهو اول اقسام الزهد. الذين قالوا ان الزهد اوسع من الورع، القسم الأول من الزهد الذي هو الزهادة في الحرام والشبهات هو الورع. هذا عند من يقول أن الزهد أوسع من الورع. ولذلك قال الورع الورع أول مقدمات الزهد، كما أن الخلاعة أول مقامات الرضا. وهناك قول ثالث حرام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ونقل هذا عن ابن تيميه في المدارج وفي غيرها. كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول الورع ترك ما يخالف ضرره في الاخره. الشيء الذي تعلم انه يضر في الاخره يضر الشيء الذي تخاف ضرره في الآخرة تروح. هذا عيد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسمى ماذا؟ يسمى الورع. أما الزهد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أرفل مقالا من الورع. فالزهد عند شيخ الإسلام أرفع مقال الورع وهو ترك ما لا ينفع ابنا. زهد ورع ترك ما لا ينفع ابنا. هو لا يضرك الشيء تجده لا يضرك في الآخرة لكن لا ينفعك في الآخرة. فتركك إياه هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسمى زهاد زهد. وعليه على ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فان الزهد هو ارفع من الورع. ارفع من الفخر. هذه بعض اقوال اهل العلم في قضيه الورع. الشاهد قلنا ان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم دع ما يليبك الى ما لا يليبك. السبيل المنطلق فيها بارك الله أولا السبيل المنطلق قاعدة فقهية أن اليقين لا يزول بالشك ترجع الأحكام باليقين فلا يزيد الشك اليقين ويكون ناضج له. وقلنا أن قاعدة فقهية بل هي من القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تقوم عليها الشريعة طبق عليها من ما هي القواعد الفقهية الخمس الكبرى؟ إذا ذكرنا لكم واحدة اليقين لا يزول بالشيء. الضرر والزاد. زين؟ الأمور بمقاصدها. المشقة تجلب التيسير. بقيت واحدة. العادة المحكمة وعلى تحقيق العادة ومرتبها. تصحيح العبارة. هذه القواعد القواعد لابد لطالب علم يكون هاضي لهذه القواعد. لأن هذه القواعد الفقهية الخمس الشريعة كلها خاصة الجانب الفقهي تقوم على هذه القواعد وهي قواعد متفق عليها في الجملة. لماذا قلنا في الجملة؟ لأن بعض القواعد متفرعة عن بعض هذه القواعد مختلفة فيها بين لكن القواعد في الصيام متفق عليها بين أهل العلم. إذا قلنا استفدنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك استغنى بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك الى ما يليبك. الامر الثاني الذي استفدناه من هذا الحديث قاعده الورع وهي قاعده سلوكيه. فلذلك تحدثنا عن الورع والسلوك. مما يستفاد من هذا الحديث كذلك قاعده الخروج من الخلاف. خروج من الخلاف ما معنى قاعدة الخروج من الخلاف؟ إمام أذكر لك صورة في مسألة. عندك مسألة مثلا فقهية وقع فيه الخلاف بين الفقهاء منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام ولم يترجع عند شيء بوجه من اوجه الترجيح او بصوره من صورها. ما دام المساله مختلف فيها بين الفقهاء من من يقول حلال ومن من يقول حرام وانت لم يظهر لك الصواب بين القولين ولم يترجع عند شيء ماذا يعني هذا؟ ان المساله بالنسبه لك صار عبادة مشتركة. الرجل من يقول حلال ولك من يقول حرام ما عندك ترجيحا وعليه صار المسألة بالنسبة لك قضية نسبية إضافية لأن ربما غيرك ظهر له الراجح. نتكلم عن من لم يترجع عنده شيء من القواعد الشرعية العلمية الترجيح. إذا ما كان لم يترجع عندك شيء فصارت المسألة مشتبهة عندك. فيقول أهل العلم مطلوب من ذلك الخروج من الخلاف. أن تخرج من الخلاف. خروج من الخلاف من باب قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا مسألة عبادة المشتبه حلال حرام إلى الله الحرام من الدين، اجتناب للقضية، تورعا، ابتعادا عن الأمر، خروجا من الخلاف. واضح؟ إذن ولذلك ذكر عبد الحق بن طلحه رحمه الله هذا الحديث استفاد والمعيله استفاد منه قاعده الخروج من الخلاف. قاعده الخروج من الخلاف قاعده مقرره عند الناس لكن بضوابط، قضيه فيها ضوابط. ليس كل خلاف حاصل نقول الخروج من الخلاف، كأنه إذا كان كل خلاف حاصل نقول الخروج من الخلاف سنوقع الناس لماذا؟ الحرج والضيق والعنف. كل مسألة فيها حلال حرام إذا نقول حرام، مستحب واجب نقول واجب. إذا كانت القضية هذه على هذا الافتراض دون مراعاة ضوابط مقررة عند أهل العلم في الباب سنوقع الناس بالحرج والضيق. صحيح ان هذه القاعده مبرره، قاعده الخروج من الخلاف. ومن ذلك الحديث الذي يحوي الصدر اذا عمل يدرك الى ما لا يهمك، لكن قاعده الخروج من الخلاف عند اهل العلم لها ضوابط. ما هي ضوابط؟ اربعه. الضابط الاول ما ينبغي لخروجك من هذا الخلاف ان يوقعك في خلاف اخر. والى هذا الثاني. إذا الضابط الأول أن لا يؤدي هذا الخروج من الخلاف إلى خلاف آخر، لأن إذا كان الخروج من الخلاف يؤدي إلى خلاف آخر فما فائدة الخروج أصلا من الخلاف إذا كان يؤدي إلى نحن نريد الخروج، لأن ما الغاية من قاعدة الخروج من الخلاف؟ فلا بقاء للخلاف. فإذا كان الخروج من الخلاف يؤدي إلى خلاف آخر فهذا لا علاقة له بقاعدة الخروج من الخلاف. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن لا يؤدي خروجك من الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة أو دليل واضح. إذا كان خروج من الخلاف نتيجة ماذا؟ أن تعارض دليلا واضحا أو سنة ثابتة، فلا عبرة بهذا الخروج من الخلاف. هذا الضابط الثالث. الضابط الثالث أن يكون الخلاف مضربه قويا، بمعنى ماذا يقال الخروج من الخلاف؟ إذا كان الخلاف معتبرا، أما إذا لم يكن الخلاف معتبرا فلا علاقة لقاعدة الخروج من الخلاف إلا بالخلاف المعتبر. ولذلك الشرط الثاني أن يكون الخلاف الذي نريد أن نخرج منه مضربه قوي، بمعنى هناك أكثر من قول في المسألة. إذا نظرنا إلى دليل هذا القول نزيد الاعتبار، نظرنا إلى أدلة هذا القول نزيد الاعتبار، بمعنى المسألة تتجاذبها الأدلة التي لم يترجع عند تجيء فتخرج من الدين. من باب قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا الشرط الثالث أن يكون هذا الخلاف بحديثنا عن الخروج من الخلاف أن يكون هذا الخلاف مدركه قوي. الخلاف مضطرب. ولذلك كان الإمام الطحاوي يقول إن الإمام مالك رحمه الله ما كان يعتبر إلا الخلاف الذي مرده قوي. وطبعا هنا يرد على بعض المالكين الذين ظنوا أن الإمام مالك رحمه الله يراعي كل خلاف، على تفاصيل عند بعض الذين في الفرق ما بين قائل الخروج من الخلاف ومراعي الخلاف إذا لم تشخص هذه المسألة فيها دقة والكلام فيها شيء من الأصل. إذا قلنا الشرط الأول لقاعدة الخروج من الخلاف بدل الذي قلنا لا يؤدي إلى خلاف آخر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يخالف سنة ثابتة أو دليل واضح. ألا يخالف سنة ثابتة أو دليل واضح. الشرط الثالث أن يكون الخلاف مدركه قوي. الشرط الرابع قد يرجع إلى الشرط الثاني وقد نفرده. قد يرجع إلى الشرط الثاني وقد نفرده. ما هو الشرط الرابع؟ أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى مخالفة الإجماع. أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى مخالفة الإجماع. لماذا قلت أنه أن هذا الشرط يرجع إلى الشرط الثاني؟ أنا قلت الشرط الثاني أن لا يخالف سنة الأدلة أو دليلا، والإجماع من الأدلة. وبعض أهل العلم أفردوه فقصدوا بالأدلة عموم الأدلة ما على الإجماع، يعني قصدوا بالأدلة فيها أن ضبط الدليل قد تطلق في بعض السياقات ويراد بها كل دليل يوصل إلى المطلوب كالآية أو حديثا أو إجماعا أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة. في بعض الحالات وبعض السياقات قد يطلق الدليل دليل ويراد به الأدلة النصية، يسميها بعض أهل العلم الأدلة النصية آية أو حديث. إذن هذه شروط الخروج من الخلاف. إن عندما قلنا أن الحديث دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، نستفيد من قاعدة الحديث بهذه الشروط بهذا الفصل. آخر مسألة نستفيدها من هذا الحديث دع ما يريبك إلا ما يريبك، قاعدة الاحتياط. قاعدة ألفت فيها كتب، ألف العلماء كثير من الدارسين خاصة المعاصرين ألفوا كتب مفردة في موضوع الاحتياط تحت المسألة الشرعية، إذا لم يظهر لك فيها شيء فتحفظ. لكن موضوع الاحتياط يحتاج إلى ضبط، والكلام فيه طويل لكن تذلكت الموضوع. الاحتياط كقاعدة شرعية من وجودها ومن أدلتها هذا حل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فدع الشيء الذي فيه الريبة إلى ما لا يريبك. لكن ما ضابطها ما ضابط الأحد بقاعدة الاحتياط؟ يقول الإمام البرقي في غلة الإفهام ضابط الأحد بقاعدة الاحتياط أي الاشتباه، والاشتباه كما أسست نسبي إضافي. يعني أنت عندك مسألة وقع فيها الكلام بين أهل العلم واشتبهت عليك فتحتاط لدينك، تحتاط لدينك. لكن هل يحق لك المسألة مشتبهة عليك فأردت أن تأخذ الواجب عليك عندها تأخذ بقاعدة الاحتياط استبراء للدين بعد. لكن هل يحق لك أن تلزم غيرك بهذا الشيء؟ ماذا ترى؟ المسألة عندك تبعد أن تأخذ بقاعدة الاحتياط لأن المسألة عندك مشتبهة، لكن هل يصح لك أن تلزم غيرك بهذا الاحتياط؟ رأيت غيرك في مسألة وقع فيها الخلاف لم يحفظ، ربما لم يحفظ، فتأتي أنت وتقول والله المسألة فيها كذا وكذا وهي مشتبهة والواجب علينا عند الاشتباه أن نأخذ بالاحتياط، فتحمل غيرك وتلزمه على أن يأخذ بالاحتياط كما أخذت أنت بالدليل. يصح هذا الصنيع؟ يصح وقد لا. لماذا بإطلاق لك؟ الشخص هذا الذي يلزمه إذا كان هو عنده المسألة مشتبهة هذا هو يجلس يلزم به، لكن لا تلزمه بإطلاق. ربما غيرك القضية عنده ليست مشتبهة، وضعت عنده بصورة من الصور، إما ربما بحث المسألة جيدا فظهر له الأمر أو سأل بعض أهل العلم أو إلى غير ذلك. إذا ما هو الضابط؟ ما هو ضابط الاحتياط؟ الاشتباه. كلما وجد اشتباه جاء اختيار. غيره ربما لم يشتبه عنده الأمر، ربما غير طالب علم، ربما قوي صاحب نظر بعد المسألة وضبطها ونظر فيها وترجع عنده القول والمسألة عنده صارت واضحة، فكيف تلزمه بالاختيار؟ اختيار أنت عندك اعتبار الشباب الذي عرض لك، لكن هل كل شخص عرض له هذا الشباب أنت تلزمه؟ ينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة. ولذلك الإمام البرقي رحمه الله تبع هذا في غزوة الآثار وذكر رحمه الله تعالى على أن قاعدة الاحتياط الشيبة يوجد الشيبة يوجد الاحتياط، ما يوجد الشيبة ما يوجد. هذه مسألة مسألة أخرى في تدوين جدا. بعض الناس كثير من العوامات يستعملون قاعدة الاحتياط في غير محلها، كيف؟ من صور ذلك أنهم يستعملون الاحتيار في محل السنن الثابتة، في محل السنن الثابتة. من ذلك على سبيل المثال الإلزام بماذا؟ بغسل القدمين مع مشروعية ماذا؟ المسح على الخفين أو على الجوربين. قلت الماء موجود، إذا أنا أستعمل، ما تلزم غيره بدعوة هذه المحطات. هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توفرت شروطها الشرعية تأخذ بهذه السنة. فذكر الاحتياط في هذا المقام من الغلو، الغلو لماذا تريد أن تلزمنا بهذه القضية بدعوى أن مقتضى الاحتياط أن أغسل قدمي وأستعمل الماء؟ إذا الاتيان بقاعدة الاحتياط في محل السنن هذا غلو ووسوسة. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم وغيره كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الجميع، ذكر رحمه الله عليهما أن الحديث عن الاحتياط في مقام السنن الثابتة من الغلو والوسوسة. ثم قال رحمه الله عليهما الاحتياط كل الاحتياط في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ننتبه إلى هذا الموضوع في قضية الاحتياط. وأختم لكم في هذا الموضوع الاحتياط بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في كتاب الروح في الفصل الأخير الذي عقده في الفروق، فذكر فرقا مافعا جدا سماه الفرق بين الاحتياط والوسوسة. فاسمع ماذا قال رحمة الله عليه، قال: والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، هذا الاحتياط. أما الاحتياط الفطري فقلنا رابطه عند الاجتهاد. يقول رحمه الله: والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط، بمعنى باعتدال ووسطية. يقول ابن القيم: فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الوسوسة فهي ابتداء ما لم تأت به السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة، زائدا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة احتياطا. هذا ما يقوله الوزير. قال: زائما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع، إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة فيصرف في صب الماء، فيصرف في صب الماء. تتكلم هنا مقولة للإمام ابن عقيل كان يقال: أعظم ما يتعبد به حفظ الوقت وقلة الماء، حفظ الوقت وقلة الماء. في استعماله يقول رحمه الله: كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه بالوضوء فوق الثلاثة فيصرف في صب الماء في وضوئه ومصره، ويصرح بالترفض بنية الصلاة مرارا. هذا كله من الغلو الوسوسة. نية محلها قلب، محلها قلب الناس في كل موضع في أمنها وفي كل الناس. ويصرح بالترفض بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة، ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطا. ما توجد نجاسة، ما هذا يقول لك ايش؟ أغسل احتياط مرتان. الإمام ابن عقيل سأله سائل قال: أغتسل من الجنابة فأرجع فأغتسل ثم أرجع فأغتسل، مريض بالوسواس، فقال له ابن عقيل: لا تصلي، قد سقط عنك هذا الجنون. إيه تغسل ثم تغسل تغسل، أنت ما تصلي دائما، أنت أرفع عنك القلم، أنت دخلت في المجلس. أحمد الله يعني ذكر هذا ابن الجوزي في تلميذه. قال: ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطا، ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا. هذا من السنة. في بعض المواطن لا يشكل، بل مرة مرين على الإنسان هذا إحياء لهذه السنة. بعض الجهلاء، الله المستعان، من ثلاث جهلاء لما يسمع من السنة لباس النعل يدخل إلى الفراش ويصلي فوقه بالنعل. نحن صلى الله عليه وسلم مع صحابه في حاله، لكن المساجد في الزمن الأول كثير منها ما كان فيه أفلش. فإن من السنة أن تصلي بنعلك على الفراش، هذا الجهل تسميه متعة من التصميم. هذا له موطنه ويفعل مرة مرة مثلا في البيت أو في السفر وما أشبه، من السنة. وهذا من نسخ الشريعة. قال: ويرغب عن الصلاة في نعله الخيار إلى أضعاف أضعاف هذا مما اتخذه الموسوسون دينا وزعموا أنه الخيار. يقول ابن القيم: وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما كان عليه اولى بهم، فانه الاحتياط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اولى به، فانه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط. والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنه، ولو خالفت اكثر اهل الارض بالكليه. انتهى كلامه رحمه الله. اذا مما يستفاد كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليق الى ما لا يليق، قاعده الاحتياط. الا نجمل ما اردنا ان نعلم حول شرحنا الحديث، فبما امر الله تعالى وبحمده شرعنا.